بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والاستعاذة، وقد كان آخر ما تحدثنا عنه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول صورة الناس وأهميتها ودورها في تشكيل الوعي المرتبط بمواجهة الشيطان، شياطين الإنس والجن. وقد ذكرنا ما ذكره عن أسماء الله الحسنى التي افتتحت بها الصورة وتأثيرها الإيماني، لأنه كلما تعمق الإيمان بالله وبربوبية الله وبألوهيته وملكه، كلما ازداد ارتباطنا به وقوي التجاؤنا إليه، مثل ما ذكرنا عن الابن عندما يلتجئ إلى أبيه باعتباره يشعر أنه الأقوى، أنه الأكبر الذي لا يستطيع أن يواجهه أحد. فهكذا ولله المثل الأعلى، شعورنا بأن الله تعالى لا يمكن أن يكون أحد يواجهه أحد أو يغلبه أحد، فهو العزيز، هو الذي هو الغالب على أمره. فلذلك التجاؤنا إليه، عندما نلتجئ إليه نشعر بالحصانة التامة، خاصة مع علمنا أن شياطين هنا المراد بهم شياطين الإنس والجن. وهذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله كافينا، نعم الوكيل هو الذي أوكلنا إليه كل أمورنا. ثم ذكر السيد عبد الملك الوعي الذي تشكله صورة الناس لتحقيق الوقاية من الشيطان، فقال: لاحظوا، هذه الصورة من أهم الصور التي تصنع عندنا وعيا. وهنا أهمية القرآن في تشكيل الوعي، القرآن ليس فقط نفهم معانيه تفسير، أهم شيء هو الوعي، الوعي الذي يحمينا من الوقوع في الخدع ومصايد الآخرين. الوعي يعني أذن تعيها، أذن واعية، واعي يعني لها لهذا المعنى، بحيث ننزله على الواقع. المعلومة لا نكتفي فقط كمعلومة، بل ننزلها في الواقع ونستفيد منها في الواقع. هذا المراد بالوعي، الوعي هو أن لا تكون معلوماتنا مجرد معلومات نظرية فقط في أذهاننا من دون اهتمام بتنزيلها في الواقع وكيفية التعامل مع الواقع. مثل ما نقول الوعي الصحي، الوعي الصحي ليس المراد به شخص لديه معلومات فقط، معلومات بحيث يستفيد منها في الحفاظ على صحته، ولذلك يركز على في المعلومات خصوصا على ما يرتبط به خصوصا. مثلا عندما جاءت كورونا مثلا كيف أتعامل، هنا نقول وعي صحي في هذا المجال، وعي بيئي مثلا حتى نحافظ على البيئة ونحافظ على النظافة ونحوها. فالقرآن الكريم لا نكتفي فقط بفهم معانيه، وإنما كذلك نعيها يعني كيف نفعلها في الواقع بحيث نستفيد منها. يقول: لاحظوا، هذه الصورة من أهم الصور التي تصنع عندنا وعيا، لأنها تعلمنا مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى هي الالتجاء إلى الله والاعتصام به ليحمينا من شرور هذا الغزو الذي يغزو صدورنا، هذا التأثير الذي يصل إلى أنفسنا فينحرف بنا نحو المعصية أو الضلال أو الإغواء. وهذه مسألة مهمة، الالتجاء إلى الله في ذلك. المسألة الثانية لنأخذ حذرنا أيضا، لأنه يعلمنا أن هناك مصدران لهذا الوسواس، لأنه علمنا أن نقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أين هو هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس؟ أي يغزوهم إلى قلوبهم، يغزو مشاعرهم، يصنع في قلوبهم التوجهات والميول والدوافع الشيطانية. الله يقول: من الجنة والناس. وطبعا هذا هو المراد بهذا الأمر، تأثير في المشاعر، ليس كما يتوهم أن البعض يذكر صورة حسية وأن هناك شيطان له خرطوم وله صورة معينة ويضع خرطومه على الصدر الإنسان بشكل تصويري. نحن ربما لا يهمنا الشكل التصويري بقدر ما يهمنا المراد الحقيقي، وهو الاهتمام بالمشاعر، الاهتمام بالبعارف. الشيطان يغزو هذه الأمور ويهتم بها من خلال الحب والبغض مثلا، هذه المشاعر يستفيد منها الشيطان كثيرا، لأن الحب كما يقال يعمي ويصم. الشخص مثلا إذا أحب أمريكا عامي عن جرائمها، يصم عن كل ما يقال له حولها، لأنه لا يراها إلا بصورته، بالصورة التي يحب شيطانه أن يراها بها. لذلك هذا الأمر هو المهم، وليس مهم تلك الصورة التي مهما حتى لو تخيلناها لا تفيدنا كثيرا. يفيدنا الشيطان كيف يدخل إلينا، كيف يؤثر فينا. يقول سيدنا الملك: لاحظوا يا أخوة، من الجنة والناس هناك موسوسون من الناس، وليس فقط من الجن، من الجنة هناك مصادر خطيرة للوسوسة من الناس أنفسهم، هناك موسوسون كثر، ولا سيما في زماننا هذا. طبعا قنوات فضائية، مواقع انترنت، مواقع تواصل اجتماعي إلى آخره، سواء صلبة أو لينة كما يقال. اليوم امتلك الموسوسون في صدور الناس من الإمكانات ما لم يكن موجودا لدى شياطين الإنس والجن في كل ما مضى من التاريخ ربما. ثم ذكر أهمية الوعي بخطورة الموسوسين والحذر منها، فقال: اليوم البشرية أكثر حاجة وأمس حاجة إلى الوعي بخطورة هذه المسألة، خطورة الموسوسين، والمعرفة بالموسوسين والاجتناب لهم والحذر منهم. ليس أن نقول أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس، يقول فقط بلسانه ثم أنت الذي دائما يبقى متطلعا إليه مصغيا له، يقول ذلك بلسانه، يعطي ربه لسانه وكل جوارحه وقلبه ومشاعره يعطيها لعدوه، فكيف يستقيم هذا الشخص؟ الله تعالى أمرنا بكل بأن نسلم لله تعالى بكل كياننا. يقول: ثم أنت الذي دائما يبقى متطلعا إليهم مصغيا لهم مستمعا لهم في ليلك ونهارك. ثم ذكر التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها شياطين الإنس والجن في وساوسهم، فقال: اليوم أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، والله ينطبق على كثير من وسائل الإعلام، ينطبق عليها هذا التوصيف القرآني، وسائل الإعلام وسوسة في صدور الناس، يعني هذا هو التوصيف الحقيقي لوسائل الإعلام الكثيرة المحرضة للفتنة، المغرية المثيرة للفتن. كل هذه وسائل الإعلام دورها فقط توسوس في صدور الناس من خلال التلاعب بالمشاعر. قال: هذه من الناس. اليوم بالتأكيد ما هناك قنوات إعلامية من الجن، ليس هناك قناة، يعني لأن الإنس هو الذي يقوم بهذا الدور، يعني كل ما يطلع إلى الخارج من الشيطان يوسوس فقط في الخفاء، لكن كل ما يخرج من الخارج هو ثمرات لتلك الوساوس الشيطانية ويمارسها شياطين الإنس. يقول: لكن من الناس، هو هنا حذرنا، حذرنا من الجنة والناس. اسمعوا وعوا، من الجنة والناس. اليوم الموسوسون في صدور الناس يمتلكون قنوات إعلامية، ما كان منها مخصصا للتضليل السياسي والإعلامي والفكري والثقافي، ما كان منها مخصصا للإغواء ونشر المفاسد الأخلاقية. اليوم ربما لم تعاني البشرية في كل ما قد مضى من تاريخها مثلما تعاني اليوم من النشاط الهائل لنشر المفاسد الأخلاقية. ثم ذكر نماذج عن القنوات التي تهتم بكل أنواع الوسوسة ولكل أصناف الناس، فقال: قنوات تنشر هذه القنوات مشاهد خليعة لنشر المفاسد الأخلاقية وتدمير القيم الأخلاقية، الأعراء، الجرائم، تنشر اليوم في قنوات كثيرة جدا، يجب الحذر من مشاهدة هذه القنوات. والحمد لله الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء له حل، حتى هذه القنوات يمكن التحكم بحيث لا يمكن مشاهدتها أبدا، ويكون هناك طبعا حصة إذا كانت أسرة، الأب المسؤول عن الأسرة كيف يمنع مثال هذه القنوات، بالإضافة إلى التربية، بالإضافة إلى التوعية، كل هذه الأمور تساهم في الحذر من هذه المسالك الشيطانية. ثم نبه إلى خطورة الإنترنت ودورها في الوسوسة، فقال: الإنترنت اليوم فيه الكثير والكثير من الوسائل، من المواقع، من الصفحات المخصصة أو التي لها هذا النشاط، تنشر مفاسد أخلاقية وتغوي في الجانب الأخلاقي فتدنس النفوس، وتنشر مفاسد الزنا والجرائم الأخلاقية إلى مناطق كثيرة من العالم، إلى أشخاص كثيرين كانوا قبل أن يتورطوا وأن يصغوا وأن يرتبطوا بوسائل إعلامية من هذا النوع كانوا نزيهين، كانوا شريفين، كانوا طاهرين، كانوا على فطرتهم السليمة، لكن عندما دخلوا إلى هذه الوسائل وتصوروا أنهم تطوروا بدخولهم إلى هذه الوسائل خرجوا من فطرتهم وانتكسوا وتحولوا إلى منحرفين وأصحاب فواحش ومنكرات. وبالتالي هنا الحضارة للأسف هي تحطم هذا النوع من التحضر، يحطم الإنسان وينتكس به، يكون طاهرا نظيفا سليما صاحب نفس طيبة ولكن بخلال مشاهدته أو سماعه لأمثال تلك الأمور يتحول تحولا تاما. يقول: كانوا محافظين على أنفسهم من الدنس وعلى أعراضهم وشرفهم من الدنس، ولكن كان الذي جرهم إلى الفساد الأخلاقي هو متابعة قناة فضائية نشرت مشاهد مغرية فاسدة مفسدة أو في الإنترنت. ثم تحدث عن مدى استثمار الشيطان وحزبه لكل هذه الوسائل في نشر الرذائل، فقال: الشباب اليوم والشابات يجب أن يكونوا حذرين جدا منها، أن يحموا أنفسهم منها من البداية. لا تذهب لتدخل إلى موقع في الإنترنت، لأن البداية يعني إذا الشخص حمى نفسه في البداية يكون سهلا، لكن إذا تمرس ودخل وتمكن فيه ذلك وأثر في ذلك الدخول يصعب من الصعب عليه. مثل الإدمان، الشخص في البداية يمكن أن يقطع أي شيء، يعني يتركه. إذا تجربة مثلا، إذا وقع في شيء وعلم خطره يتركه، لكن إذا أدمن عليه يصبح من الصعب عليه أن يخرج. يقول: لا تذهب لتدخل إلى موقع في الإنترنت تبقى متطلعا إليه. يعني الشيطان أحيانا يقول الشخص: جرب فقط، انظر فقط مرة واحدة أو مرتين، فبعد ذلك طبعا يجره جرا إلى أن يكرر النظرة مرة ثانية ثالثة رابعة، إلى أن يصبح بعد ذلك مدمنا على ذلك، فيوسوس في صدرك فيغويك، فيضرب فيك القيمة المعنوية الأخلاقية، ذكاء النفس، شرف النفس، طهارة النفس، فيغويك. ثم ذكر خطورة وسائل التواصل الاجتماعي والاستثمار السيء لها، فقال: ومع هذا نشاط كبير للتواصل والتعارف وبشكل أعمى وبشكل غير منضبط، ينشط مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي ينشط الكثير من الشياطين الذين لهم هذا العمل وهذا الشغل، يعمل على الإيقاع بالآخرين. إما شيطان يحاول أن يوقع بالكثير من الفتيات ويوقعهن في الفساد الأخلاقي، أو شيطانة تسعى إلى أن توقع البعض من الشباب في الفساد الأخلاقي، فتبدأ بالمراسلة التي فيها المراودة والوسوسة والتزيين للمعصية والإغراء بالمعصية حتى الإيقاع في المعصية. هذه اليوم واحدة من أفظع الآفات المنتشرة الخطيرة جدا على الشباب والشابات وعلى الرجال والنساء جميعا، ويجب الحذر منها بشكل كامل والاحتماء منها والحذر منذ البداية منها. فالذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اليوم يمتلك الوسائل التي تساعده على ذلك بأكثر من كل ما قد مضى في تاريخ البشرية. ثم ذكر استثمار الشيطان لهذه الوسائل في نشر الانحراف الديني. طبعا هذه الوساوس السابقة مرتبطة بالانحراف السلوكي، كذلك الشيطان يعمل على الانحراف الديني. إذا عجز ربما عن بعض الناس في توجيههم في هذه الوجهة من الانحراف يوجههم إلى الانحراف الديني. يقول أيضا: الاستقطاب، اليوم هناك نشاط مثلا للجانب التكفيري، الاستقطاب والإغواء من خلال وسائل الإعلام والوسوسة في صدور الناس، الوسوسة تحت عناوين دينية. بالتأكيد أهم شيء عند الشيطان أن يغويك تحت عنوان ديني أو عنوان غير ديني، حتى لدرجة أن تذهب لتنفجر بنفسك في مسجد أو في سوق أو في مدرسة أو في مستشفى أو بين أي تجمع بشري، مثل ما يفعل الإرهابيون التكفيريون، وأنت تعتبر نفسك تتقرب إلى الله بذلك، وتظن أن الحور العين بانتظارك في أقرب لحظة فور أن تنفجر هن في حالة استقبال. الشيطان يهمه أن يغويك، والذي يوسوس في صدور الناس اليوم يمتلك وسائل إعلام متنوعة، يمتلك الصحيفة، يمتلك الكتاب، يتحرك بالقلم، يتحرك بالمذياع، يتحرك بالقنوات الإعلامية، يتحرك في الإنترنت، يتحرك في مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا. ثم تحدث عن دور قراءة سورة الناس في هذا الوعي، فقال: إذا الله سبحانه وتعالى في إذن الله سبحانه وتعالى في سورة الناس، وهي من أهم السور التي يجب أن نستفيد منها وأن نعيها وأن ننتفع بها، لأنها علمتنا مسألتين مهمتين، ولاهما الالتجاء إلى الله والالتجاء بالتضرع ووعي وإدراك لخطورة هذه المسألة. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ألتجئ إليك أنت وأنت ربي ورب كل الناس، وأنت إلهي وإله كل الناس، وأنت ملك الناس جميعا، ألتجئ إليك بربوبيتك، بملكك، بألوهيتك، أن تحميني، أن تحمي صدري، أن تحمي قلبي، أن تحمي نفسي من كل التأثيرات الشيطانية، كانت من خلال جن أو إنس، وبكل أساليبهم ووسائلهم وعناوينهم. طبعا بالإضافة إلى ذلك، هذه الصورة تدعونا إلى الوعي، وتدعونا إلى العمل لمخالفة الشيطان، كما سنرى ذلك في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.